Book 2 75 سبدك كفين إبداء الأسباب 1 رافيجي إيون 1 لماذا لا تأتي؟ كيال فينا فينس؟ الطقس سيء جدا. La vetero tro malbonas. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Mi ne venas, ĉar la vetero tro malbonas. لماذا لا يأتي؟ Kial li ne venas? هو غير مدعو. Li ne estas invitita. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Li ne venas, ĉar li ne estas invitita. لماذا أنت لا تأتي؟ Kial vi ne venas? ليس معي وقت. Mi ne havas tempon. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Mi ne venas, ĉar mi ne havas tempon. لماذا لا تبقى؟ Kial vi ne restas؟ ما زال علي أن أشتغل. Mi devas ankoraŭ labori. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Mi ne restas, ĉar mi devas ankoraŭ labori. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ كيال في يام فوريراس؟ أنا تعبان. مي أستاس لاتسا. أنا أذهب لأني تعبان. مي فوريراس شار مي أستاس لاتسا. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ كيال في يام فورفيتوراس؟ الوقت صار متأخرا. يم مالفروس. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. مي فورفيتوراس شار يم مالفروس. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.